بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ومنها فاسد يغضب العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. قال رحمه الله: ومنها فاسد يبطل العقد. ومن الشروط ما هو فاسد يبطل العقد، بعد أن بين لنا رحمه الله الشروط الصحيحة شرع في بيان الشروط الفاسدة، والدليل على أن الشروط تنقسم إلى صحيحة وفاسدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فدل على أنه إذا وقع الشرط بين المتعاقدين أن الواجب عليهما أن ينظر في كتاب الله عز وجل، فما كان في كتاب الله فهو مأذون به شرعا على التفصيل الذي ذكرنا، وما كان معارضا للشرط فإنه محرم وممنوع. قال رحمه الله: منها أو من الشروط في البيع ما هو فاسد. وهذا النوع من الشروط ينقسم إلى أقسام، منها أن يتضمن عقدين في عقد، أن يضم إلى البيع عقدا ثانيا كإجارة وسلف وقرض وسلم وقرض ونحن ذلك. ومنها أن يشترط عليه شرطا يخالف مقتضى البيع. فأما بالنسبة للنوع الأول فقد أشار إليه رحمه الله بقوله: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، يقول له: أبيعك هذه الدار بمئة ألف على أن تسلمني أو تسلفني مئة صاع من غل من مزرعتك بمئة. جمع بين البيع وبين عقد السلم، سيأتينا إن شاء الله بيان عقد السلم. عقد السلم تعديل الثمن وتأخير المسلم، والسبب فيه أنه من حكمة أنه رفق بالمزارع، لأن المزارع يأتيها الموسم وموسم الزراعة ولا يكون عنده نقد وسيولة، يحتاج إلى المال من أجل أن يشتري البذر فيزرع، والثمر ليس بموجود، فحينئذ يشتري منه الرجل الحب الذي سينتجه أو تنتجه أرضه أو روضته أو مزرعته، يشتري منه مئة صاع من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فيعطيه النقد معجلا على أن يعطيه الحبة مؤجلا، هذا سلم. فيرتب عقد البيع ويشترط معه سلما، هذا محرم لأنه يدخل الصفقتين في الصفقة الواحدة، وإذا دخلت الصفقتان في الصفقة الواحدة فإن هذا مما يجب الغرض ويجب الفتنة والشحناء، وإذا حصل اللبس والفساد في أحد العقدين أدخل الفساد على العقد الآخر. ومن هنا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعتين في بيعة، وقالوا إنه إذا أدخل السلف على البيع على هذا الوجه فإنه يعتبر شرطا فاسدا. كسلف وقرض. كسلف وقرض، أن يقول: بعتك على أن تسلفني، أو يقول له: بعتك على أن تقرضني، اشتريت منك على أن تقرضني. عنده سيارة عرضها للبيع، قال له: هذه السيارة قيمتها مئة ألف. قال: ليست عندي مئة ألف، بيني المال وأشتري منك السيارة. قال: إذن أبيعك هذه مئة وعشرة، أعطيك إياها وتشتريها. فحينئذ كأنه ذريعة إلى الربا، وأصبحت حقيقة السلعة تكون بمئة يزيد عليه العشرة، ولا يمكن أن يبيعه وهو يقرضه إلا من أجل أن ينتفع. ثم أيضا لو خلى وكانت قيمة السيارة هي فإنه قد استفاد، بينه من أجل أن يستفيد شراء السيارة. توضيح ذلك أنك إذا عرضت البيت قد عرضت السيارة للبيت، فمن مصلحتك أن تبيع، ولا شك أنك إذا بعت تقدر ربحا معينا في بيعه. فإذا جئت تبيع وتعرض سيارة البيع ربما تعرض ما هي قيمتها مئة ألف، فأنت إذا بعتها بمئة ألف تقدر خمسة ألاف ربحا لك من البيع. فإذا جاءت وقلت له بمئة ألف على أن بمئة ألف، قال له: بيني وأشتري منك، أو أشتري منك بشرط أن تبينني قيمتها. فحينئذ الخمس الزائدة سار كأنه دفع له 95 لقاء الخمس الربح الناتج من البيع. وهذا عند الربا وذلك يسمونه ذرائع الربوية، ليس لبيع ربوي محض ولكنه تضمن شرطا مفضيا إلى الربا. والفساد في عقود البيوع إما بسبب تحريم عين المبيع أو الغرض أو الربا أو شرط يؤول إلى الغرض أو الربا، فهذا شرط يؤول إلى الربا. وبيع كأن يشترط عليه بيعا، يقول له أبيعك بيتي على أن تبيعني سيارتك، أبيعك بيتي ب10,000 على أن تبيعني سيارتك ب5,000، فإنه ربما بنى غبن هذه الصفقة على ربحه لتلك الصفقة، وإذا فسدت إحدى الصفقتين دخل فساد إلى الصفقة الثانية. وحمل بعض العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة أن يقول له بعتك داري ب100,000 على أن تبيعني أرضك ب10,000، قالوا فإن هذا من بيعتين في بيعة، فهي بيعة واحدة ولكنها تتضمن عقدين، وإذا تضمن العقد الواحد عقدين فإنه يوجب التداخل ويوجب الغرض ويوجب الشحناء، فإذا حصل النقص في أحد البيعتين تضرر في البيعة الثانية، وعلى هذا قالوا لا يجوز. ومن هنا قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة محمول على هذا الوجه، أن يقول له بعتك داري على أن تبيعني سيارتك أو تبيعني أرضك، لكن لو قال له أبيعك داري بسيارتك جاز لأنها بيعة واحدة، فجعل السيارة قيمة للدار أو البيت، وهكذا جعل البيت قيمة للسيارة، فكلاهما عوض عن الآخر وليس من العقدين في عقد. فالشاهد أن المحظور أن يدخل عقدين في عقد، ومن هنا بطل البيع، بطلت الإجارة المنتهية بالتمليك. إذا قال له خذ السيارة سنة تستأجرها سنة ثم تملكها بعد السنة، خذ الأرض وخذ الفلة واستأجرها سنة وتملكها بعد السنة، فمعنى ذلك أنه قد جمع دين العقدين في العقد الواحد، ثم هو يبيع شيئا لا يدرى كيف حاله بعد حلول الأجل، لأن الأجل البيع مؤجل إلى نهاية السنة، وبعد السنة لا ندري حقيقة السيارة هل تتسلم أو تخرب أو تتغير أو يأتيها حادث يذهب بها وبعينه، هذا كله مما يجب الغرض. فلو أن السيارة تلفت أثناء السنة ماذا يجري؟ هل نعتبره مستأجرا أو نعتبره بائعا؟ إن قلت اعتبره مستأجرا بناء على وقت إجارة عارضك أنه استأجر من أجل أن يملك ومن أجل أن تكون له الرقبة، فحينئذ مستأجر من وجه مالك من وجه، هذا شيء من التداخل. ولذلك كأن الشريعة تريد عقود البيوع عقود بيوع، وتريد عقود الإجارة عقود إجارة، ما تريد التداخل ولا تريد أن يحدث شيء من الغرر. ومن هنا حرم بيع المجهول، لأنه يوجد الغرر في الثمن أو المثمن أو كليهما، يوجد الغرر في كليهما، فأيا ما كان لا يجوز تداخل العقدين في عقد واحد. ولا يقول له بعتك هذه السيارة ب100,000 على أن تؤجرني أرضك سنة ب1,000، نفس الشيء بيع وإجارة، وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يدخل العقدين في عقد واحد، خاصة إذا أوجب الغرر أو كان فيه شيء من التلاعب وشيء من الغبن يقصد به جبر كسر هذه الصفقة بالربح للصفقة الثانية. وإجارة، وهكذا إذا جمع بين البيع والإجارة مثل ما ذكرنا عقود الإجارة التي تنتهي للتمليك، سواء قدم البيع وأخر الإجارة أو قدم الإجارة وأخر البيع، وسواء فصل بينهما فجعل للبيع عقدا وللإجارة عقدا، فإن هذا كله مما يوجب الغرض. وصرف، وصرف يأتي الشخص معه 500 ريال إلى صاحب البقالة، يقول له اصرف، يقول له لا أصرفها لك حتى تشتري مني، لا أصرفها لك حتى تشتري شيئا، فهذا بيع وصرف، وصرف بشرط البيع، فكأنه صرف له مثلا يريد أن يشتري ب5 ريال، فمعنى ذلك أنه صرف له ما بقي من 500 الذي هو 495 صرفها لقاء المنفعة الموجودة في الصفقة. مثلا الآن قال له لا أصرف لك هذه 500 حتى تشتري، فإنه إذا اشترى من البقالة لا بد أن يربح صاحب البقالة، لأنه ما من شيء معروض للبيع إلا وله فيه ربح معين. فلو أنه اشتراه بنحو إرادته، مثلا قال لك اشتري مني وعنده أقلام أو وضع التمر كحيلة يضع التمر الصراف يضع التمور عنده فيقول لك اشتري وأنا أشرب لك. فهذا التمر الذي قيمته 5 ريال في الحقيقة قيمته 4 ريال أو قيمته 3 ريال فهو سيربح ريالين أو ريالا. فكأنه حينما صرف لك 495 لأن الصرف وقع فيما زاد عن 5 ريال اللي فيها صفقة البيت فبادلت 495 ب495 في الظاهر لا شيء لكن في الحقيقة صرف لك 495 ب495 بزيادة منفعة البيت فصار صرفا بمنفعة لم يكن 495 في 495 مثلا بمثل يدا بيد لا بل قال لك لا أمد لك 495 إلا بمنفعة ما تشتري منه. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن الإنسان قد يشيب على رضاه في الإسلام وهو يقع في الربا وهو لا يدري لأن بيوع الربا الخبية التي تسمى الذرائع قل أن يفقهها أحد وقل أن ينتبه لها والعلماء رحمه الله يعني نبهوا عليها كثيرا في تداخل العقود خاصة في الشروط التي تؤول إلى الربا كأن يقول له أبيعك إياها مؤجلة بمئة ألف ويقول له بشرط أن تقرضني خمسا على أن يشتريها منك معجلة ب95 فهذا شرط يؤول إلى الربا كأنه أعطاه 95 معجلة في لقاء مئة ألف معجلة وهكذا قال أصرفها لك 495 على أن تشتري مني بخمس ريالات أو تشتري مني قلما أو تشتري مني كتابا أو تشتري مني تمرا. فالصرف المبني على شرط البيع موجب أو مفل إلى الربا بوجود المنفعة التي تضمنتها صفقة البيع. نعم. وإن شرط ألا خسرت عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا شرط العتق. قال رحمه الله وإن شرط ألا خسارة عليه. فائدة الشروط المحرمة تنقسم إلى قسمين الشروط الفاسدة في البيع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يوجب فساد البيع وهو الذي ذكرناه سابقا أن يدخل العقدين في عقد البيع كأن يشترط ثمنا أو إجارة أو صرفا إلى آخره. هذه يبطل فيها الشرط ويبطل فيها البيع فتلغى الصفقة بكاملها. وهناك وجه عند بعض العلماء أنه يصحح البيع ويلغى الشرط الفاسد والأول أقوى. النوع الثاني من الشروط الفاسدة أن يشترط لحد هناك أدخل عقد مع عقد البيع فقلنا يبطل ما باء العقدان انتهى من النوع الأول ثم دخل في النوع الثاني وهو الشرط الفاسد أن يدخل شرطا لم يأذن به الشرط يخالف مقتضى العقد مثل ما ذكرنا أبيعك هذه الأرض بشرط أن لا تبيعها لأحد أبيعك هذه الأرض على أن تجعلها دكاكين ولا تبنيها عمارة أبيعك هذه الأرض على أن تجعلها للزراعة ولا تجعلها للاستغلال تجاري أبيعك هذه الأرض على أن لا تسكنها أبيعك هذه يشترط عليه شروطا تخالف مقتضيات عقود البيع. وعلى هذا إذا تضمن البيع مثل هذا الشرط نصحح البيع ونبطل الشرط نصحح البيع ويبطل الشرط. لكن فيه تفصيل في الحقيقة. الآن أولا نريد أن نعرف الضابط في هذا النوع الثاني وهو أن يشترط شرطا يخالف مقتضى عقد البيع. ومثلا له المصنف بقوله رحمه الله وإن شرط أن لا خسارة عليه. وإن شرط أن لا خسارة عليه مقتضى عقد البيع أنك إذا اشتريت البيت وملكته غلا أو رهن فلك غمه وعليك غرمه. البيت بيتك لا أتحمل أن الخسارة بعد بيعه لك. وأيضا إذا بعتك قماشا أو بعتك تمرا أو بعتك أي شيء من المبيعات فأنت الذي تتحمل المسؤولية خراجه وضمانه عليك فأنت الذي تأخذ نتاجه وأنت الذي تتحمل خسارته. هذا الأصل الشرعي. فجاء وقال له أشتري منك هذه الأرض بشرط أنها لو كسبت أو نزل السوق أردها عليك أو أنها إذا كسبت أو نزل السوق تدفع لي خسارة الوقت الذي يكون في القيمة قال له قبل لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل الشرعي يقتضي أنه إذا اشترط سلعة يتحمل مسؤوليتها كاملة غنما وغرما. قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. طيب ما السبب في تحريم هذا النوع من الشروط؟ إذا بعتك السيارة وقلت لي إذا خسرت رجعت عليك فمعنى ذلك أنك إذا ربحت أخذت الربح وإذا خسرت رجعت علي بالخسارة، وهذا ظلم، والشريعة شريعة عدل. وتوضيح ذلك أن الغنم بالغرم وهي قاعدة من قواعد الشريعة دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها في قوله عليه السلام في سنة أبي داود الخراج بالضمان، يعني الربح لمن يضمن الخسارة. فليس من المعقول أن أتحمل أنا بائع الخسارة وتأخذ أنت الربح، هذا ظلم. ولو رضي المتعاقدان فقد رضي بما فيه سفه وظلم، مثل ما لو رضي أن يأخذ 100,000 ويردها 110. بعض الناس يقول أنا أرضى بهذا، نقول إذا رضيت بالغبن على نفسك الشيء على تضاه. وعليه قال العلماء رحمهم الله إنه إذا اشترط عليه أن الخسارة، إذا اشترط عليه الخسارة يعني قال المشتري أشتريه فإن ربحت فليربح وإن خسرت عليك الخسارة، فإنه شرط باطل. لكن يبقى السؤال، هل نبطل الشرط ونبطل العقد صحيحا أو نبطل الشرط والعقد؟ قال بعض العلماء إذا اشترط مثل هذا الشرط فسد العقد وفسد الشرط، وعن هذا يبطل البيع من أساسه وترد القيمة ويأخذ هذا السلعة أهل البائع ولكل ماله وحقه. وقال بعض العلماء إذا اشترط شرطا يخالف مقتضى عقد البيع صح البيع وبطل الشرط. الذين قالوا صح البيع وبطل الشرط استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها له قصة حاصلها أن بريرة رضي الله عنها كانت مولاة وجاءت كاتبت أهلها ومواليها وعجزت عن الكتابة. تعرفون الكتابة أن يشتري العبد أو تشتري الأمة نفسها من أسيادها، فاتفقت مع أسيادها على قيمة وتعطيهم هذه القيمة أقساطا، فعجزت عن الأقساط فجاءت تشتكي إلى عائشة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها إن شاء أهلك أن أنقذهم الثمن نقذتهم على أن يكون ولاؤك لي، يعني أنها تريد أن تعتقها عائشة رضي الله عنها ويكون الولاء لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. فأبى أهل بريرة إلا أن يكون الولاء لهم، مع أن الذي سيعتق هو عائشة رضي الله عنها. فاشترط أهل بريرة شرطا ليس في كتاب الله عز وجل، وكان الأصل يقتضي أن من أعتق له الولاء لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. فجاءت بريرة واشتكت لعائشة أنهم يسرقون على أن الولاء لهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتري وأن تشترط الولاء. ثم رقى المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أحق يعني هو الذي ينفذ وهو الذي لا يبدل ولا يغير وهو الثابت الذي لا يبدل ولا يغير، وشرط الله أوثق لأنه مبني على العدل والإنصاف، وإنما الولاء لمن أعتق. فجاءت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه 3 جمل فقرر بها العقد وهو عقد البيت وألغى بها شرط الولاء. فاستنبط بعض العلماء أن من اشترط شرطا فاسدا أنه يبطل الشرط الفاسد ويصحح العقد. وقالوا على هذا إذا اشترط عليه قال له أبيعك هذه الدار 100,000 لكن ما تبيعها لأحد، نصحح البيت ونلغي الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع عائشة وألغى شرطها. أو متى نفق المبيع وإلا رد، أو متى نفق يعني في السوق، وهذا ما يسمى في عرفنا ببيع التصريف. والنوع الأول الذي هو يشترط أن لا خسارة موجود إلى الآن، مثلا بعض الثلاجات تباع والبرادات تباع ويقول لك خذها ونضمن لك أن لا ينزل أن لا تخسر فيها، نضمن لك أن لا تخسر، أو نعطيك هذه الثلاجة بشرط أن تؤجرها علينا، مثل ما يقع في بعض البرادات تؤجرها وتكون مثلا التي تباع فيها المشروبات بالنقد، يعني نفس الثلاجة تتعامل معها بالنقد. هذا النوع قد تأتي الشركة وتقول نبيع هذا الثلاجة بخمسمائة ألف لكن تؤجرها علينا خمس سنوات. هذا طبعا شرط في بعض الأحيان، نقول تأجرها علينا خمس سنوات ونضمن لك أنك ما تخسر، وبعد خمس سنوات إن شئت رددنا لك نفس القيمة وإن شئت أخذت الثلاجة. هذه كلها شروط فاسدة، وكلها كما ذكرنا إن قال له بشرط أن تؤجرها عليها فقد بطل البيع من أساسه، لأنه جمع بين عقدين في عقد واحد وصفقتين في صفقة واحدة فكان كبيعتين في بيعه. وأما إذا قال له نبيعك على أن لا تخسر فمثل ما ذكرنا تكون صورة حاضرة ومثال حاضر على ما جمع بيعا بشرط عدم الخسارة. انتقل إلى نوع ثاني من الشروط الفاسدة وهو ما يسمى ببيع التصريح. يأتي ويشتري منه البضاعة ويقول له ما نفق منها أعطيت قيمة وما لم ينفق أرده عليك. يقع هذا في المواد الغذائية، يقع في السيارات، يقع في الثلاجات، يقع في الأقمشة. يقول له خذ ما شئت وكل شيء تأخذه بحسابي وأنا بعتك هذه الكمية كلها، ولكن إذا ما مشى شيء منها ترده عليك. وهذا لا يجوز لأن الأصل يقتضي أنه يشتري منك. الربح كان له ربح وإن خسر تحمل الخسارة، لأن فيه ظلم على البائع والشرع لا يأذن بالظلم ولو رضي به صاحبه، لأنه نوع من السبب والسفيه محجور عليه بتصرفه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى للمسلم أن يدخل الضرر على نفسه باسم عقد شرعي، فهذا ليس من العقود الشرعية. وعلى هذا المحل أفضل شيء في هذا أن يقول تقول الشركة في المواد الغذائية أو غيرها كمخرج، تقول له خذ هذه السلع وعرضها للبيع، وكل مثلا مادة غذائية تبيعها لك فيها ريال، لك فيها نصف ريال، وتكون إيجارة. أن هذا يصبح العقد عقد إيجارة، ما نقذ منها نشا وأخذت الشركة الأصلية أصل المبلغ الذي تريده وأعطت التاجر قدر الربح المتفق عليه، قدر الإيجار المتفق عليه. هذا مخرج شرعي وليس فيه إشكال، وهو مثل بيع التصريف، إلا أنهم في بيع التصريف يعقدونه بيعا الشرع لا يأذن به، فليخرجوا إليه إدارة ويخرجوا من إشكال. يقول له خذ مثلا الخمسين سيارة هذه واعرضها في المعرض، فما مشى منها فالحمد لله ولك في كل سيارة خمسمائة ريال، أو النوع الفلاني من السيارة إن بعته السيارة الواحدة لك فيها ربح خمسمائة، لك فيها قيمة أجرة لما تقومه من الأب خمسمائة ريال. وأما الثمن الأساسي تأتي به إلى الصاحب، صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة، هذا لا إشكال فيه، هذا عقد إجارة إذا استوفى شروط الإجارة في تحديد الأجر أو تحديد طريقة البيع. أما لو قال له خذ هذه الكتب وبيعها على التصريح، أبيعك الكتاب بعشرين، ويأخذ صاحب المكتب الكتاب ويبيعه بثلاثين ثم يعطيه عشرين فيأخذ الربح، مع أن الذي ضمن الخسارة هو البائع الأول، فيكون صاحب المكتب ظالما لمالك السلعة الأساسية من هذا الوجه، أخذ ربحا لم يضمن. وعلى هذا انظر لو أن المكتبة احترقت، سيقول صاحب المكتبة لم أشتري منك، أنت الذي تتحمل هذه الخسارة. يقول له البائع لا، إنما تحملت لك خسارة ألا يباع ولم أتحمل لك خسارة التلف، فيقع بينهم ماذا؟ الخصومة، ويصير من باب تداخل العقود. لا تستطيع أن تقول إنه بيع على الحقيقة، ولا تستطيع أن تقول إنه ليس ببيع، فالعقد بينهما بيع ولكنه ليس على الصورة الشرعية، فأوجب الغرض وصار من العقود المشبوهة التي لا يأذن الشرع بها بوجود هذا الغرض. نعم. أو لا يبيعه، أو لا يبيعه، يبيع شيء على أن لا يبيعه، يبيعك هذه السيارة على أن لا تبيعها لأحد، فالبيع الصحيح الشرط باطل. نعم. ولا يهبه ولا يعتقه، أبيعك السيارة على أن لا تهبها لأحد، أبيعك هذا القلم على أن لا تعطيه لأحد، هذا لا يجوز كله، لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع أن صاحب السلعة حر فيها إن شاء باعها إن شاء وهبها وأن يتصرف فيها بالمعروف. نعم. ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له، أبيعك هذا العبد على أن لا تعتقه، فإن أعتقته فالولاء لي، فقد ظلمه من وجهين. أولا قال له أبيعك هذا العبد على أن لا تعتقه، فرفع يده في شيء ملكه الشرع أن يتصرف به، فحرم عليه البيع مع أن الله أذن له أن يبيع مشترى، ثم منعه من الولاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتابنا. وعلى هذا فإنه يعتبر شرطا فاسدا، يلغى الشرط ويصحح العقد كما ذكرنا، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا شرط العتق، أو أن يفعل ذلك أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، أن يفعل ذلك أن يفعل العتق. فإذا قال له: أبيعك هذا العبد على أن تعتقه، أبيعك هذه السيارة على أن تبيعها، وأبيعك هذه الأرض على أن تبيعها، فإنه يبطل الشرط ويصح البيع. نعم. وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا، صح. أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا شرط العتق. بطل الشرط وحده، يعني بجميع الصور الماضية، أبيعك على أن لا تبيع، أبيعك على أن لا تهب، هذا كله أبيعك على أن أضمن الخسارة، هذا يعتبر أبيعك على أن تعتق، أبيعك على أن يكون الولاء لي، أبيعك على أن تعتقه ويكون الولاء لي، بطل الشرط وصح البيع. والإشكال في ماذا؟ في العتق، فإنه لا يبطل، لأنه إذا أعتقه، إذا أمضى العتق وأعتقه لن يكرر بالعتق، فالعتق إذا وقع فإنه يمضي، وحينئذ يكون الضمان يصح البيع ويمضي العقد ويمضي العتق على الصورة التي ذكرناها، لأنه مما لا يمكن تلافيه. نعم. وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا، صح. بعتك على أن تدفع المال في خلال ثلاثة أيام، فإذا لم تدفع المال في خلال ثلاثة أيام فلا بيع بيننا، صح، لأنه شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين، ولا يتضمن غررا ولا يتضمن ربا ولا يتضمن محظورا شرعيا، صح هذا ولا بأس. إذا قال له ذلك فإنه صح، يكون البيع معلقا على إحضار القيمة في هذه المدة، فإن أحضرها خلال هذه المدة صح البيع ولا بأس. وقال بعض العلماء أنه لا يصح، على هذا الوجه أنه لا يصح، لأن البيع يكون مرددا بين الإمضاء وعدمه، وقد يملك الثمن ولا يريد أن يمضي البيع، ولكن يجاب بوجوده لأنه خيار الشرط، وخيار الشرط جائز كما دل عليه حديث الحبان بن المنقذ، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في باب الخيارات. نعم. وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. قال رحمه الله: وبعتك إن جئتني بكذا. وبعتك إن جئتني بكذا، مثل ما ذكرنا أدخل شرطا زائدا على مقتضى العقد، فهذا يعتبر من موجبات الغرض، ويكون فساده من جهة كونه تضمن شرطا يوجب الغرض، وقلنا إنه إذا تضمن عقد البيع ما يوجب الربا ويوجب الغرض فإنه يوجب الفساد. نعم. أو رضي زيد، وهكذا رضي زيد لا ندري يرضى أو لا يرضى، أصبح مما فيه غرض. نعم. أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. إن جئتك بحقك، يعطيها الرهن، يقول: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك. قال له: هذه السيارة بمئة ألف إلى نهاية السنة، أو بمئة ألف نقدا. إذا قال له بمئة ألف نقدا، الصورة بالمعدل أعد إن جئتك، أو قال له: وإن جئت. قال رحمه الله: وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. يأتي شخص إلى بائع عنده سيارة أو عنده أرض أو عنده فلة إلى آخره، يقول له: بكم هذه الفلة؟ قال: بمئة ألف. قال له: طيب أنا أريد أن أشتريها. قال: أنا ما أضمن. قال: إذن أعطيك رهنا على أنني أريد أن أشتريها، أذهب وأحضر المال ثم تعطيه الرهن ونتم الصفقة، فإن لم أحضر لك المال فالرهن لك. هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن هذا الرهن مستحق من أجل الرهن لا يوضع إلا من أجل ضمان الحق في البيع المؤجل. فإذا ملكت السلعة وعجزت عن السداد، قام المالك الحقيقي ببيع الرهن وتسديد ماله على ظاهر آية المداينة في آخر البقرة، فأصل الرهن للاستيثاق أن حقك يضمن كبائر. فإذا جاء يقول لك أنني أذهب وأحضر المال، فالبيع بيع معدل وليس بمعدل، فليس برهن شرعي، ليس على صورة الرهن الشرعي. فإن لم آتك بحقك، إن لم آتك بالنقد، فالرهن لك، أصبح الرهن يعطى بدون مقابل، وبناء على ذلك يكون من أكل المال بالباطل. قال صلى الله عليه وسلم بحديث أنس الصحيح: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ وبناء على ذلك كأنه يأخذ هذا الرهن بدون مقابل. قال لك: هذا القلم قيمته 20، أو هذه الساعة مثلا قيمتها 50. قال له: أنا أرغب أشتريها، اشتريتها 50. قال له: أعطني 50. قال: ما عندي الآن 50، لك أذهب وأحضر. قال: لا، ما أظن. قال له: إذا خذ هذا القلم رهنا حتى أحضر لك 50، فإن لم أحضر 50 فالقلم لك. فأصبح يأخذ القلم بدون مقابل، وهذا شيء لا يجوز للشرع. يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الرهن لقائه ليس له مقابل، فأصبح يأكل مال أخيه بدون حق، والشرع لا يجوز هذا. ثم إن هذا يربي في نفوس المؤمنين الأنانية للتعامل المادي، الشخص لا يتعامل إلا ماديا مع أخيه. فإذا قال لك أخوك احضر المال وجاءه ضرب أو جاءه شيء، تقيله أو تطالبه بأصل العقد الذي بينك وبينه. أما أن تأخذ منه شيئا بدون حق فلا، إما أن تقول له: أطالبك بإمضاء الدين من حقك، لأنه إذا اشترى منك وقال لك سأحضر لك المال فقد أوجب البيع وافترقنا، فالبيع واجب، والرهن ساقط تأثيره في حال العقد، فيبقى عقد الصفقة الأول الذي هو الشراء الذي تم بينك وبينه، ترفعه إلى القضاء وتطالبه بالمال، تطالبه بحقه. أما أن تأخذ الرهن بدون مقابل فهذا من أكل مال الناس بالباطل. يدخل في هذا بيع العربون، وبيع العربون فيه قولان مشهوران العلماء رحمه الله، وربما يأتي إن شاء الله الكلام عليه، والصحيح أنه لا يجوز، وبدأ الطائفة من السلف رحمه الله، لأنه من أكل المال بالباطل. إذا جئت تشتري سيارة ودفعت عربونا 1000 أو 2000 أو 3000، ثم عجزت عن دفع الباقي، فالأصل الشرعي أن البائع مالك صاحب المعرض أو صاحب الأرض من حق أحد أمرين: إما أن يسامحك ويقبل العذر ويرد لك ما قدمت الذي هو العربون، وإما أن يطالبك بإمضاء البيع، يقول لك: البيع لازم لك، لازم، ومن حقه شرعا أن يطالبك، فتأخذ الصفقة على ما أكملت من البيع ثم تبيعها مرة ثانية. أما أن يأخذ 5000 10000 التي ربما لا ترها أنت شيء، ولكن تكون من كد الإنسان، 5000 هذه ربما تكون لشخص محصل سنوات وعرق جبينه دهرا طويلا. ثم العرضون، إذا قلت بمشروعيته هب أنه في 150 و20 و1000، لكنه قد يكون بالملايين، لأنك إذا أجلت العرضون في جزء في جميع الصور، لأنه إذا أعطاه العرضون بمليونين أو 3 ملايين وأخذها البائع، فبأي حق يأخذ هذه المبالغ الكبيرة التي لا موجود لها؟ قد يقول قائل: فوت السوق عليه. نقول: لم يفوته، إن شئت تقول له: خذ الصفقة وتلزمه بالدفع، لأن من حقك هذا كشرعا من حقه، فالبيع الأول كان ووجب. أما أن تتخذ بديلا للا بديل فهذا من أكل المال بالباطل، ويصدق عليه بدون شك قوله تعالى: لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في بيع الثمار: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، مع أن الصفقة لقاء شيء، فبما تستحل أكل ماله؟ العربون هذا 5000 10000 لقاء أي شيء، إن قلت فوت علي السوق فحينئذ أمضي الصفقة وطالبه أن يدفع لك المال كاملا، لا تظلمه ولا تظلمه، ثم هو يتصرف. لأن لو شخصا جاءت وقال: أشتري منك هذه الدار ب100000 وأعطاك عربون 10000، فإنه ملزم شرعا أن يتم الصفقة. طيب لو جاءك وقال: عندي ظروف أو كذا، تقول له: أنا أيضا عندي ظروف. إن كانت ظروفك أن تسمح أن تساعد ساعدته، إن لم تسمح فحينئذ ليس لك من شأن في ظروفك، أنت شرعا تدفع الضرر عن نفسك بعقد شرعي صحيح، وهو الذي غرر بنفسه، لأنه لو ربحت الصفقة لأخذها، كذلك إذا خسرت. وعلى هذا يبذل بدفع المبلغ كاملا، ويكون العربون ساقطا ومحسوبا من أصل القيمة أو يجب رده إلى صاحبه إن لم يوجد البيع ولم ينزله بإنظائه. فقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الشروط التي يتفق عليها البائع والمشتري، وقسم هذه الشروط إلى ما اعتد به الشرع واعتبره، وهي الشروط الجائزة الصحيحة، وإلى نوع حرمه الشرع ومنعه، وهي الشروط المحرمة. وبينا في المجلس الماضي ما يترتب على الشرط الصحيح وما يترتب على الشرط الفاسد. هناك نوع من الشروط يشترطه البائع على المشتري في بعض صور البيع، وهو الذي يسمى بشرط البراءة. والمراد بشرط البراءة أن يتخلى البائع عن الالتزام بالعيوب الموجودة في السلعة، كأن يعرض أرضا للبيع أو يعرض سيارة أو طعاما ويقول أنا بريء من كل عيب فيها. وهذا النوع من الشروط موجود في زماننا، حيث أن الناس يتعاملون به في بيوعاتهم، وكثيرا ما يقع في بيع المزاد العلني في السيارات مثلا، فإنه إذا بيعت السيارة صيح عليها أنها كوم حديد أو نحو ذلك من العبارات التي يقصد منها أن يتخلى البائع عن المسؤولية. وقبل الدخول في شرعية هذا النوع من الشروط أو عدم شرعيته، ينبغي أن نقرر القاعدة الشرعية التي عليها الحكم بجواز الشرط وعدم جوازه. فالأصل أن المسلم إذا باع لأخيه المسلم أن ينصح له وأن لا يغشه وأن ينحضه البيان الذي لا تدليس فيه. والأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فمن مقتضى أخوة الإيمان أن يرضى المسلم لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه وأن يكره له ما يكرهه لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض العلماء وهذا يدل للمفهوم على أنه لا يؤمن حتى يكره له ما يكره من نفسه. فالمسلم بطبيعته لا يرضى أن يغشه أحد في سلعة يشتريها أو عقار يشتريه، لا يرضى أن يغشه أو يكتم عنه عيبا موجودا في السلعة، لا يرضى بهذا، بل ولا يحبه ويكره من يعامله بهذه المعاملة. هذا هو الأصل، لأن النفوس جبلت على حب النفس وكراهية ضده. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثم قال في آخر الحديث ولعامة المسلمين. فمن النصح أن ينصح لعامة المسلمين، فإذا باع لهم شيئا بيّن لهم ما في ذلك الشيء من العيوب. وأكده عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أن بركة البيع وخير البيع مقرون ببيان العيوب. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في صفقتهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالله يلحق البركة من المال ويلحق البركة من الخير الذي يجنيه البائع أو المشتري من السلعة التي يبيعها أو يدفع ثمن لقاءها إذا كتم عيبا في الثمن أو المثمن. فالنصوص واضحة في الدلالة على أنه ينبغي النصيحة. وثبت في حديث جرير رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى فرسا فأعجبه فلما ركبه وجده يستحق قيمة أكثر من القيمة التي اشترى به، فرجع إلى البائع وزاده في الثمن. ثم ركب الفرس مرة ثانية فأعجبه فرجع ثانية وزاد في القيمة، ثم ركبه ثالثة فأعجب فرجع إلى البائع مرة ثالثة وزاده. فكأن البائع ظن أن بجرير بلاء أو خبل أو خفة، فقال له جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم. فجعل هذا من النصيحة، أنني لا أرضى أن أقتطع حقا لأخي المسلم بدون وجه. وتوضيح ذلك أن السلعة إذا كان ظاهرها السلامة والبائع يعلم أن فيها عيبا، لو علمه المشتري نشر، أو يكون ظاهرها السلامة وفيها عيب، لو كان المشتري على علم به لا، أو يكون ظاهرها السلامة وفيها عيب، لو كان المشتري على علم به لأنقص الثمن، كأن تكون القيمة المتفق عليها 20,000 وهذا العلم ينقص السلعة إلى 15 إلى 10,000، بل قد ينقصها 3/4 القيمة، فلا تستحق إلا 5,000. فكونه في هذه الحالة يعلم بهذا العيب ويكون على إلمام بوجوده وتأثيره بالسمعة، أو يعلمه فيما يدفعه لقاء المبيعات ويسكت على ذلك، لا شك أنه خلاف النصيحة. ثم المشكلة ليست هنا، فإن سكوته يفضي إلى أكل المال بالباطل. وتوضيحه أنه إذا كانت السلعة بسبب هذا العيب تكون قيمتها 10، وبدون العيب تكون قيمة 20، فمعنى ذلك أن 10,000 الزائدة تؤكل بالباطل. وعلى هذا لا يجوز أن يعرض سلعة يعلم فيها عيبا ويكتمه عن البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قيام الدين عن النصيحة، وأن من لوازم الإسلام أن ينصح المسلم لأخيه المسلم فيحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيما يسمى لبيع البراءة، وهو أن يبرأ البائع من العيوب. ومن هنا اختلف العلماء فيما يسمى لبيع البراءة، واختلفت صور بيع البراءة على هذا الأصل. فإن كان البائع قد برئ من عيب سماه للمشتري فلا إشكال، وإن كان قد برئ من عيب لم يسميه للمشتري فهذا فيه الإشكال. فأصبح بيع البراءة على حالتين: الحالة الأولى أن يبرأ البائع من عيب يسميه للمشتري، والحالة الثانية أن يبرأ البائع من العيوب مطلقا ولا يسميها ولا يذكرها للمشتري. فأما إذا برئ البائع من عيب يسميه للمشتري فلا يخلو المشتري من حالتين: الحالة الأولى أن يعلم العيب إما بالاطلاع ويراه، كأن يقول له مثلا: بعتك سيارتي الفلانية وأنت تعلم أن بها العيب الفلاني، فهذه براءة من عيب معلوم من الطرفين. وهذا يقع خاصة مع الأصدقاء والإخوان والأقارب، يعلمون عيوب السلع لأن المداخلة والقرب بعضهم من بعض يوجب اطلاع بعضهم على عيوب السلع الموجودة عند البعض. فإذا برئ له من عيب سماه وعلمه المشتري فبالإجماع جائز، قال له: هذه السيارة أبيعك هذه 10,000 وأنت تعلم أن فيها العيب الفلاني، ويكون المشتري يعلم ذلك العيب ورآه واطلع عليه فلا إشكال. الحالة الثانية أن يسمي له العيب ولا يعلمه المشتري، ما يعرفه هذا العيب، كأن يقول له: بعتك هذه الساعة وفيها عيب كذا، ويكون المشتري جاهلا بهذه العيوب وتخفى عليه. فالواجب على المشتري أن لا يغرر بنفسه، وأن لا يقبل بالبراءة حتى يطلع أهل الخبرة ويرجع إليهم ويسألهم ما هذا العيب. فإن تقحم ورضي بذلك فقال بعض العلماء: إنه يلزم بالبراءة. فلو جاء يشتكي بعد ذلك وقال هذا الحيث أنا ما كنت أظن أنه بهذه الصفة أو ما كنت أظن أنه بهذه المثابة، فإنه لا يقبل عذره لأنه هو الذي حرق وهو الذي قصر، والمشتري أو البائع قد برئت ذمته حينما سمى له العيب وبينه له. وقال بعض العلماء بل يبقى له خيار على تفصيل الناس بخيار العيب، هذا بالنسبة إذا سمى له عيبا لا يعرفه المشتري. أما الحالة الثانية وهي أن يسمي له عيبا يبرأ له من عيوب ولا يسميها، مثل ما ذكرنا أن يقول له هذا البيت أنا بريء من أي عيب فيه سواء كنت أعلمه أو لا أعلمه، أو يقول له هذا البيت أبيعكه كأرض التراب، كأرض تراب يعني ما فيها شيء، لا تلزمني غدا بعيد في الجناء ولا تلزمني غدا بعيد في المنافع الموجودة في البيت، أنا بريء من كل هذه العيوب. ومثل ما يقال في السيارات كون حديد أو يقال مثلا في الخشب كون خشب أو نحو ذلك، كل هذا يقصد منه التخلص من المسؤولية. فهذا النوع من البيوع اختلف العلماء فيه على قولين. قال بعض العلماء إذا برئ براءة مطلقة من العيوب لا يجوز ولا يصح البيع لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز ولا يصح هذا الشرط ولا يلزم به لأنه من أكل مال الناس بالباطل ولأنه يفضي إلى الغرض. فأما كونه أكل لأموال الناس بالباطل فلأنه يشتري السلعة وهي تستحق القيمة، فلما ظهر فيها العيب نقصت قيمتها فأكل الفرق بالباطل، مثل ما ذكرنا تكون قيمة السلعة 20,000 بدون عيب وبالعيب 10,000 فتؤكل 10,000 زائدة بدون وجه حق. هذا بالنسبة للوجه الأول أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل. ثانيا أنه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالحديث الصحيح أنه نهى عن بيع الغرر. فأنت حينما تشتري قلما من أجل أن تكتب به فإذا به عيب يمنع من الكتابة، فبمجرد أن تطلع على العيب لا تستطيع أن تنتفع بهذا القلم إلا إذا أصلحته، وقد يكون هذا العيب لا يمكن إصلاحه أو يكلف مالا كثيرا لا تستطيع أن تقوم به فتعطلت منافعك، فأنت تغرر وتخاطر بنفسك والبائع يغرر بالمشتري ويخاطر به، خاصة إذا نظر إلى المبيعات الغالية والمبيعات التي تتعلق بها مصالح الناس أو ترتبط بها أرواح الناس كأجهزة العلاج أو نحوها. هذه أمور ليست سهلة حينما يبرأ البائع من كل عيب فيها ويخاطب المشتري بنفسه ويقبل بهذا الشخص ثم يلزم به شرعا، لا شك أن ما ذكروه صحيح. وبناء على هذا فإن هذا القول أعني المنع والتحريم هو الصحيح، لأن الذي قال بالجواز استدل بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه، ولكن نرد هذا الاستدلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وتوضيحه أنه إذا اشترط البراءة فمعناه أنه سيسقط حق المشتري في الرجوع بالأرش أرش العيب. والثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن المشتري له حق في العيب كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وطاع من سبق. فهذا النوع من الشروط يسقط هذا الذي ثبتت به السنة وهو خيار الرد، وحينئذ يكون من الشروط التي تعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنها تورث الأحقاد وتنزع الثقة بين المسلمين. فإن الإنسان إذا اشترى من أخيه شيئا بهذه الصفة ثم وجد فيه عيبا يمنع من الانتفاع به لا شك أن هذا سيؤثر عليه، سيكرهه أو يبغضه ويوجب ذلك القطيعة بين المسلمين. وقد حرم الله عز وجل بيع المسلم على بيع أخيه لأنه يفضي إلى القطيعة، فلا شك في أن هذا النوع من البيوع وهذا النوع من الشروط يفضي إلى هذه المفاسد الدينية والدنيوية. وبناء عليه فليس من حق البائع أن يبرأ إلا من عيب معلوم يسميه للمشتري ويكون منه على بصيرة من أمره إن شاء أمر الصفقة وإن شاء ألغاها. نعم. وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صحة. وإن باعه دارا على أنها 10 فبانت أكثر، فأنت بين 20 و15 و30، أو بانت أقل على أنها 10 فأصبحت 9 أو 8، فإن البيع صحيح في أصله، نقول هذا بيع صحيح، ونركب الخيار للمشتري، نقول له أنت بالخيار إن شئت أن ترضى بهذه الدار بهذه الصفة وتأخذ قرش النقص كما سيأتي إن شاء الله بالخيار عليك، وتأخذ الفرق الذي فاتك من حظ السلعة وحقه فيها، وإن شئت رددت الصفقة فالأمر لك. فهو بين أمرين، إما أن يمتنع لفوات غرضه، وإما أن يمضي ويأخذ العرش أو يتنازل، أمر له. ففي الحالة الأولى أن يمتنع لفوات الغرض، مثال ذلك لو اشتريت أرضا في مخطط على أن مساحتها تساوي 400 متر مربع مثلا، فتبين أن المساحة دون ذلك أو أقل من ذلك، فحينئذ نقول إذا شئت أمر البيت وإذا شئت ألغيه، نقول لا أستطيع، لأن الشيء الذي من أجله اشتريت هذه الأرض لا بد أن يكون بهذه المساحة، فإذا قل عنها فات غرض من البيت. فلو أننا أنزلنا المشتري في هذه الحالة لكان فيه ضرر وفيه إجحاف، فحينئذ نقول له لك الخيار أن تأخذ الثمن ثم ترد الأرض وتشتري ما شئت مما يتفق أو يعين على تخصيص غرضك. في الحالة الثانية العكس، أن تكون الأرض أكثر وأكبر من المساحة التي تشتريها أو تتفق على شرائها، فمثلا لو كانت الأرض المتفق عليها 400 متر فتبين أنها 500 متر، فالمئة الزائدة ترد إلى البائع، المئة الزائدة ترد للبائع، وإذا أراد المشتري أن يشتريها يشتريها بعقد جديد وتكون مضافة إلى الأصل ولا تصبح تابعة للبيع الأول. نعم. ولمن جهله وفات غرضه بالخيار، ولمن جهله وفات غرضه، يعني من جهل هذا العيب الموجود في السلعة كما ذكرنا في بيع البراءة، يجهل قال له بعتك هذه السيارة على أنني بريء من عيب كذا وسماه، وهذا العيب يجهله المشتري فله خيار. أو فات غرضه في البيع الثاني، كأن يكون اشترى الأرض كما ذكرنا ب400 متر ليبني عليها شيئا لا بد من وجود هذه المساحة للبناء عليها، فبان أقل، مع ذلك أن الغرض سيفوت، مثلا لو اشترى الأرض من أجل أن يأخذ عليها قرضا، والقروض تشترط مساحة معينة، فاشترى الأرض من أجل أن يأخذ القرض لتعميرها على أن مساحتها تعادل 200 متر مربع، وتبين أن مساحتها دون 200، فحينئذ غرضه البناء أن يقترض ويبني، فلما نقصت مساحة الأرض فات غرضه الذي من أجله اشترى، فمن حقه ولو الخيار أن يقول له أعطني مالي وخذ أرضك، ثم يشتري ما يحقق أو يعين على غرضه الذي من أجله يشتري السلعة. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل، مر معنا سابقا جواز اشتراط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا، أفليس هذان شرطان في البيع؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز أن يشترط، قلنا أنه يجوز أن يشترط أن يكون العبد مسلما أو يكون كاتبا أو يكون عنده صنعة كالحجام ونحوه، من أجل أن يستفيد رب أو سيد العبد بعد شرائه، وبينا علة ذلك، والمصنف رحمه الله ذكر هذا في الشروط الصحيحة. ومسألة الصفات، أن يكون العبد في صفتان أو 3 صفات، فهذا ذكر العلماء رحمه الله أنها قد تكون شرعية مثل اشتراط الإسلام، يقصد به معنى شرعيا، كما لو أنه اشترط أن تكون الأمة مسلمة من أجل أن يسهل نكاحها من الغير بحيث أن يكون هناك موالي وثنيين، فإنه لا يستطيع أن يملكها على عبد المسلم أو يتزوجها عبد المسلم، فهذا يكون فيه معنى، يكون فيه معنى شرعي ويكون مقصود منه مقصودا شرعيا، ليس بمتمحض المنفعة مثل المسائل التي ذكرناها في عقود الصفقات حينما يجمع بين المنفعتين أو بين الشرطين في عقد البيع، وعلى هذا يجوز أن يقول له اشترط أن يكون العبد كافرا، لأن هذا يرجع إلى الصفات وليس بشرط زائد عن العقد. يعني الشرطان في البيع كما تعلمون حسب الشرح الذي شرحناه، لما يقول له أبيعك هذا الحطب على أن تكسره وتوصله، الحطب الآن العين موجودة ولا مفقودة؟ موجودة، والتكسير سيوجد والحم سيوجد، وللتكسير قيمة وللحم قيمة، لكن إذا قال له أشرف أن يكون العبد مسلما هذا شرط البيع أصلا، يعني قائم في صفة البيع بذاته، يعني ليس بشرط زائد على البيع كعقد إجارة مثل ما ذكرنا يكسره ويحلله. يقول أشرط أن يكون مسلما، كما لو قال أشرط أن يكون الكتاب لونه أخضر وأن تكون صفحاته من لون كذا، هذا عقد البيع يعني صفة البيع. لكن لما تعقد البيع وتأتي بشرط زائد على البيع، ترضى بالحطب كما هو وتقول أريد أن يكون مكسرا، وترضى باللحم كما هو وتقول أريد أن يكون مكسرا أو مفصولا عن العبر، فحينئذ أدخلت الصفات على المبيع. لكن صفة الكتابة موجودة في العبد منذ أن تشتري، وصفة الإسلام موجودة في العبد منذ أن تشتري، ويقصد منها المعنى الشرعي، وهو يقصد الإسلام المعنى الشرعي، ويقصد الكتابة من أجل الرفق في نفس المبيع الذي يريد أن يشتري. وعلى هذا ليس هذا من هذا، والبابان مختلفان، وذلك لا تعارض بين الصفقتين في هذا البيع ولا في هذا البيع، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، في بيع الثمن هل يجوز أن يشترط البائع على المشتري عدم رد المال إليه إن أصابت الثمار جائحة؟ أسابقكم الله. اصبر قليلا تأتي كالجا لاعبه، ما عجلك عن السلف، السلف يأتينا إن شاء الله سنتكلم عليه، لكن بالنسبة للشرط الذي يشترط أن لا تكون هناك جائحة، الجوائح موضوعة، وحكم الجوائح لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة، وبناء ذلك إن أصابت الجائحة الناس فللعلماء وجهان، فهم يرى أنه يلزمه إحضار عين كالعين المعقود عليها، ولو اتفق معه على 100 صاع وأصاب إعصار هذه الأرض التي زرعها يدبر له 100 صاع من غيره، ويكون هذا من باب الانتقال إلى المعاوضة من وجود العذر الحسي، لأن الأعذار الحسية تمنع من نفاذ العقود، وحينئذ لا يلزم صاحب الأرض، لأن الأرض لم أخرج شيئا وهلك، فليس بوسعه أن يخرجها مرة ثانية في نفس الوقت المتفق عليه، لأنه قال إلى أجل معلوم، فعقد السلم إلى أجل معلوم، وحينئذ يلزمه إذا خاف منه أن يحدث أو أن يأتيه بمثل المتفق عليه من غيره، مثل الإجارة، إذا تعطلت سيارته قال أجرتك أن توصلني إلى مكة وتعطلت سيارته، يلزمه أن يستأجر سيارة مثلها في نفس الصفات، كانت هذه مكيفة هذه مكيفة، هذه تحمل الأغراض هذه تحمل الأغراض، يستأجر له من الموضع الذي فسد فيه سيارته من أجل أن توصله إلى المكان المتفق عليه، وهكذا لو استأجره فأصابه عذر أقام غيره مقامه، وهذا أصل ذكره العلماء، وسيأتي أكثر في باب الإجارة، والبيع حكم الإجارة كما لا يخفى، والله تعالى عنه. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا اشترط الولي على الزوج أن لا يتزوج على ابنته زوجة ثانية فهل هذا الشرط معتبر؟ أسابقكم الله. لهذا لا سابقة ولا لاحقة، تشترطه المرأة ويشترطه غبيها، ولا بأس أن يشترطه، لكن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذه المسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، بعض العلماء يرى أنه لو اشترط اللا سابقة ولا لاحقة، يعني ما تكون لها، لأن بعض الأحيان يخبئ الزوج ويتزوج على زوجة قديمة فتشترط لا سابقة ولا لاحقة، فهذا الشرط للعلماء فيه وجهان، بعض العلماء يقول الشرط ماضي، فإذا وجد عنده امرأة سابقة فإنه من حقها أن تفسخ النكاح ويكون المهر لها ويمضي العقد على الوجه الذي تم بينهما، وليس من حقها أن يبقيها، تكون طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. وقال بعض العلماء إن اشترطت لا سابقة ولا لاحقة فإن الشرط باطل والعقد صحيح، وهذا هو الذي تطمئن إليه الناس، ونسأل الله أن يعني أن يتمم بخير إن كان هذا لا يرضي النساء، لكن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والذي في كتاب الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. فالله ينذر ويحدد ويرغب، لأن هذا من الإفك للنساء، فالمرأة تكون عانية وتكون مطلقة وتكون ميت عنها زوجها، فتضم إلى بيت من البيوت الذي يسر عرضها ويقوم على شأنها ويرفق بها. إذا جاءت هذه تقول لا سابقة ولا لاحقة، آذت المسلمين وأضرت منه، ثم أيضا أضرت منه هو، وقد يقع في الحرام. هذا موجود في بعض البيئات التي يرون نفاذ هذا الشر، تقع مصائب عظيمة. الرجل يتزوج المرأة وتشترك عليه لا سابقة ولا لاحقة، ثم تنجب له 10 أبناء ويبقى قد يذهب جمالها فيخاف على نفسه الحرام، وقد يصيبه شيء مثلا من العاهات والآفات فيخاف على نفسه الحرام، لا يستطيع أن يطلقها ولا يستطيع أن يتزوج عليها. يعني إذا تزوج عليها طلق الطلقة دائمة، فذهب عليها أولاده، وإذا بقي ربما يقع في الحرام. فهذا الشرط لا شك أنه يضر، يضر بالزوج ويضر بالمرأة ويضر بالنساء، فمن باب الرفق بالجميع أنه لا يعتبر هذا الشرط ولا يعتبر به، وهذا هو الذي تميل إليه الناس، وإن كان هناك من خالف، لكن الصحيح أن هذا الشرط يخالف شرع الله. وأما من قال أن هذا الشرط مشروع لقوله عليه السلام إن أحق ما وصيتم به الشروط مستحللتم به البرود، نقول نعم، بشرط أن يكون موافقا لشرع الله لا معارضا لشرع الله. مثلا تشترط عليه أن يكون لها بيت داخل المدينة، نعم هذا الشرط استحل به الفرد فلا بد أن يخي لها. تشترط عليه نوع من الجهاد معين الذي يسمى بالشورى، الشورى يشترط وليها يقول أشترط أن تؤسس بيتا من النوع الفلاني، من الفراش الفلاني، أن تكون لها شقة، أن يكون لها كذا، يشترط شروطا من في كتاب الله، وفيها رفق بالمرأة وفيها أيضا رفق بالزوج. إذا كان على هذا الوجه فهذا من كتاب الله وموافق لشرع الله، لكن إذا اشترطت عليه لا سابقة ولا لاحقة ويبقى على امرأة واحدة، قد لا يمنع على نفسه الحرام إن حاضت، ولا يمنع على نفسه الحرام إن حملت، ولا يمنع على نفسه إن نفست، فهذا لا شك أن فيه ضرر، وهو يخالف شرع الله لأنه يفضي إلى تحريم التعدد عليه. وعلى هذا الذي تطمئن إليه أن هذا الشرع، أن الشرط لاغم والعقد صحيح وتام، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الدليل على جواز الزيارة في بيع التقسيط؟ هل يجوز للبائع إذا أتى موعد السداد وعجز المشتري عن السداد أن يزيد عليه في القسط؟ أصابكم الله. أما المسألة الأخيرة أن يزيد عليه في القسط فهذا ربا، لو قال له إما أن تسدد في الوقت، فإذا لم تسدد في الوقت فعليك زيادة 6%، إن لم تسدد في السنة الأولى فعليك زيادة 6% إلى السنة الثانية، وإن لم تسدد في الثانية تضاعف عليك إلى ثلاثة. هذا عين الربا بإجماع العلماء رحمه الله. لكن لو أنه اشترى منه شراء التقسيط أو إلى أجل وزاد القيمة هذا لا بأس به، وذلك أولا لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، فإن بيع المؤجل قيمته ليست كالمعجل، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، فإنك إذا بعت السيارة حاضرة قيمتها 100,000، لكن إذا بعتها إلى أجل تضررت بتأخر القيمة، فجعلت القيمة المؤجلة غير القيمة المعجلة، وجدت ولا بأس. وأما مسألة تقسيط الثمن فإن الشرع قد أذن بتقسيط الثمن كما في بيع المكاتب، فإن المكاتب يدفعها أقساطا، وقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لذي رأي شئت نقدتك إياها، يعني نقدتك الأقساط المؤجلة. وبيع التقسيط بإجماع العلماء ما فيه حرج. أما حديث بيعتان في بيعة فإنه لا ينطبق على بيع التقسيط إلا في صورة واحدة، وهي أن يقول له أبيعك هذه السيارة 100,000 نقدا و200,000 إلى نهاية السنة ويفترقا ولا يحدده. أما لو حدد أنه شراها حاضرة أو شراها إلى أجل فليس من بيعتين في بيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعتان في بيعة، معنى أنه صفقتان في صفقة. فإذا قال لو اشتريت مقسط ب100 فقد تمت صفقة واحدة ولم تتم صفقتين. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعي له بالفقه في الدين فسر الحديث على هذا الوجه، أنه إذا أوجب إحدى الصفقتين فليس من بيعتين في بيعه. وروى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه عن طاووس وعن جماعة من السلف عن ابن سيرين أنه حكى عن جماعة من التابعين أنهم لا يشكون ولا يختلفون أنه إذا أوجب إحدى البيعتين فليس ببيعتين في بيع. إنما المحرم أن يقول له اشتريت ولا يحدد هل اشترى نقدا أو اشترى إلى أجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أي أوكس القيمتين أو الربا، فجعله حائزا إما على القليل أو حائزا على الربا. وهذا إذا لم يحدد إحدى البيعتين، لأنه إذا حدد إحدى البيعتين لم يقع لا في التخييط ولم يقع في الربا. وعليه فإن هذا أعني بتقصير جائز ومشروط. وحكى بعض العلماء أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز بيع الأجل أي المقصط الذي يوضع على الشهور أو يوضع على السنوات، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. فضيلة الشيخ، كل سائل إذا اشترطت على من يشتري السيارة أن يأخذها لأهل الخبرة كمهندس ونحوي ثم أبرأ بذلك عند ذكر العيوب التي يعرفها، هل هذا جائز؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا عرض السيارة للبيع وقال للمشتري خذها إلى من له خبرة ينظر فيها ويبين لك عيوبها، فأخذها ومضى بها إلى مهندس ونحوه فاكتشف أن بها عيوبا ما، وجاء إلى البائع وقال وجدت فيها العيب الفلاني وسمى العيوب، فقال له البائع أنا بريء منها، فإن البراءة الصحيحة والبيع الصحيح إذا أنعم وأطلع البائع المشتري أو مكن المشتري من الاطلاع عليه على هذا الوجه. وهكذا لو قال له هذه الأرض واذهب واسأل أهل الخبرة وهذه مواصفاتها وهذا ما فيها، فذهب إلى أهل الخبرة فإن وجدوا بها عيبا فأخذني، ثم لما وجدوا فيها عيبا أو عيوبا ذكرها له فبرئ منها وأوجب الصفقة على ذلك، صح هذا لأن المشتري يكون على بينة من أمره وليس فيه غرض ولا غضب، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل بعض المحلات تشترط ويكتب في الفاتورة البضاعة لا ترد ولا تستك ولا تستبدل، هل هذا الشرط صحيح؟ وهل يؤثر في الحق؟ أسألكم الله. البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذا شرط يقصد منه أحد أمرين، إما أن يقصد صاحب المتجر أن البضاعة إذا خرجت من المحل فإني لا أردها ولا أستبدلها إذا جاءت كاملة بنفس الشكل، كشخص من يشتري منك طعاما تكون تبيع أطعمة أو تبيع ملبوسات أو أقمشة فتقول من خرج من دكاني لا يرد شيء، لا أرد شيئا، من حيث الأصل الشرعي أن من فارقك وقد اشترى منك شيئا يلزم بالصفقة وليس من حقه أن يرجع، فإذا رجع وطالت نفسك أن ترد له فهذا لك. في هذه الحالة إذا قصد من قول الدباع لا ترد ولا تستبدل دفع إحراج الناس فأن يشتري منك نوع من القماش ثم يرجع بعد ساعة يقول أريد النوع الفلاني الثاني أو الثالث، وهذا يحدث عندك ربكة ويحدث عندك تعطيل العمال ويضرب عملي، ولا تريد إلا أن تكون أعمالك منظمة مرتبة بحيث إذا أخذت النار تستطيع أن تنتفع به وتستطيع أن تشتري به، خاصة بالنسبة للأشياء التي لها قيم غالية، لأنه يشتري ويأخذ بيد ويشتري بيد أخرى، ولربما نصف ساعة هذه التي يملك فيها العشرة آلاف والعشرين ألف قد يشتري بها صفقة ثانية، فإذا جاء مال يريد أن يستبدل أو يرد فإنه يضر به. هذا النوع من الاشتراط أن يرد لك السلعة كاملة ولا تريد أن تردها فهذا من حقك أن تقول لا أقيم، هذا يسمى الامتناع من الإقالة، ما يريد أن يخرج بالإقالة، من حقك هذا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا أخذ الصفقة كاملة وليس فيها عيب يلزمه أمين بالبيع. الحالة الثانية أن يقصد من هذه العبارة أنه ولو وجد عيب ليس من حقك أن ترد وليس من حقك أن تستبدل، فهذا باطل وليس من حق البائع أيا كان أن يشترط على المشتري أنه إذا وجد العيب ليس من حقه أن يرد، وهذا ما ذكرناه ببيع البراءة المطلقة لما فيه من أكل أموال الناس في الباطل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تسر الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، ابتاعها يعني اشتراها، لا تصبح الإبل والغنم. أولا ما معنى الحديث؟ كانوا في القديم يأخذون الناقة ويسربوها، يحبسون اللبن في ضرعها فينتفخ الضرع، لا يحلبوها يوما ولا يومين فينتفخ الضرع، فمن رأى ضرع الناقة ظن أنها حلوب وزاد في السلعة ورغب في الشراء، فلا ينكشف هذا العيب إلا بعد ثلاثة أيام، لأنه يحلبها في اليوم الأول الحليب المخدر أو المخزن فيها فإلى به كثير، ثم في اليوم الثاني ينقص، اليوم الثالث تتجلى الأمور في الناقة وفي الشاة أنها ليست بحليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش فقال لا تصبوا الإبل ولا الغنم. فمن ابتاعها يعني اشترى هذا النوع من البيوع من الصفقات المبنية على الغش فهو بخير النظرين، لاحظ فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها أعجبت فأمسكها لا إشكال، مثل مثلا تشتري الناقة وإلى بها مصفرة وأنت تريدها للحم فتقول كونها حلوب أو ليس حلوب لا يهمني لأنني أريدها أبشية أو أريدها، فما يضرك كونها ليس حلوب، فهذا العزة يضرك تمسكها رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فقول عليه السلام ردها فأثبت الرد بالعيب، فلم يكتب على الفاتورة لا ترد ولا تسد، ليس من حقه، إذا كان فيها عيب فمن حقه أن يرد ومن حقه أن يسد إلا في بيع العين كما سيأتي. فمن قال أي سلعة تخرج من المحل لا ترد ولو كانت معيبة نقول له هذا باطل، وأما إذا كان مراده أنها في تمامها و أنها ليست بمعيبة لا أريد أحد أن يحرجني بالإقالة أو يحرجني بردها، فهذا من حقه أن يطالب بإمضاء العقد وإتمامه، وبناء على ذلك كلمة البضاعة لا ترد ولا تسدد فيها التفصيل، إن قصد منها إسقاط الحقوق في العيوب فباطلة وليست بشرط معتبر لأنه ليس من الشروط التي في كتاب الله، وإن قصد منها إمضاء العيوب مع تمام الصفقات وعدم وجود العيوب فيها فإنه شرط صحيح لأنه يوافق مقتضى العقد، هذا يندرج تحت القسم الثاني من الشروط وهو الذي ذكرناه أن يوافق مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد إتمام الصفقة، فإذا قال لا ترد ولا تستبدل فمعنى أنه يريد أن يتم الصفقة، والأصل بالبيع أن تتم صفقته ولا تنقض وأن تمضي ولا ترد، وعلى هذا فهو شرط شرعي صحيح إذا كان سلعة مستوفية لصفاتها التي بيعت عليها، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين لفظ الفساد ولفظ البطلان وذلك في العقود؟ أسابقكم الله. يعبر العلماء رحمهم الله بفساد البيع ويعبرون ببطلانه ولا يفرقون بين الفساد والبطلان على مذهب الجمهور، لكن عند الحنفية رحمهم الله تفريق بين الباطل والفاسد، فيجعلون الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما بطل بوصفه دون أصله، فيكون البيع بأصله مشروعا ولكن صفة البيع والطريقة التي تم بها البيع هي التي أوجبت فساده، ولكن لا توجد بطلانه من أصله. فيكون مثلا بيع الخمر والميتة والخنزير، هذا يقولون بيع باطل لأن الشرع لم يجعل لقاء الخمر قيمة ولم يجعل لقاء الخنزير قيمة ولم يجعل لقاء الميتة قيمة، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهم يفرقون بين الباطل والفاسد من هذا الوجه. الصحيح مذهب الجمهور أنه لا فرق، لأنه طائف من مذهب طائف من العلماء والخلاف لفظي، لأن النتيجة واحدة والثمرة واحدة ولكنه خلاف مصطلحات، وأيما كان من ناحية الحكم الحكم واحد عند المذهبين، لكن الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد ويرون أنهما بمعنى واحد، والله تعالى.